إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي وإياكم مع القارئ الشيخ عواضين المغربي الذي يتلو علينا من سورة طه بمناسبة ذكرى. والشيخ عواضين المغربي ولد في الأول من أغسطس من عام 1921 من الميلاد بإحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم بقريته، ثم انتقل إلى مدينة طنطا حيث تعلم هناك القراءات على يد الشيخ إبراهيم سلامة. وقد زامل الشيخ عواضين المغربي جيل القراء من أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود علي البنا. التحق بالإذاعة المصرية في عام 1952. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما قرأ القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية للجاليات العربية المغتربة بشتى بقاع الأرض. وفي مثل هذا اليوم 11 من سبتمبر من عام 1992 رحل عنا الشيخ عواضين المغربي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تعالى. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم للقارئ الشيخ عواضين المغربي، نبقى الآن مع هذه التلاوة من سورة طه بصوت القارئ الشيخ عواضين المغربي بمناسبة ذكرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال أزكها يا موسى. فأزكاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. تخرج بيضاء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.

تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه Yeah. Oh. فلبت سنين Oh. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. بآياتي ولا تنيا

صدق الله.